سهل من يستهل الله فضلك ويشور علينا من خزائن الدين والبعض اللهم شر رحمتك وهدايتك وفتحك فضلك علينا وعلى العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاه الله عنا كل خير ونفعنا الله بأمر ذلك وفهم العلم علمه على نعم المسلمين. احنا بالثالثة كنا نقرأ وصلنا إلى قوله وقال قوم صحيح 180 الله يجزيك الله يجزيك الخير وبارك فيك. شال هذا شال والله نبرنا بيوفونا شفت وقال قوم قول كذا وقال قوم إن الله يجيب كل الدعاء فإما تظهر إما أن تظهر الإجابة في الدنيا وإما أن يكفر عنه وإما أن يدخر له في الآخرة. شو الدليل بقى لما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها قال ما من مسلم يعني أي نكرة مسلم وقبلها نفي والنفي في سياق النكرة تعم يعني كل شيء يعني ما من مسلم يعني كل مسلم يدعو بدعوة نعم يدعو بدعوة ليس فيها اسم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث يعني إلا خلينا نوقف إلا أعطاه الله بها إلا أعطاه الله بها لكن ماذا كيف يعطي يعني من تتم من كرامة عطائه سبحانه وتعالى قال إما أن يعجل له دعوته وإما أن يدخر له يعني ما رجع فاضي وإما أن يكف عنه من السوء بمثله يعني معناته استفى يعني ما يعني من قدمت إيديك لربك سبحانه وتعالى هو كريم ما بيرجعون فاضيين ابدا ابدا وهذا ابدا اجيب دعوه الداعي فده هيك على اطلاق نعم فالله يكرمنا ويعجل يعني بعطائنا ان شاء الله يعجل ويأجل ان شاء الله يعني يعطينا عاجلا واجلا اللهم اسعدنا نعم قالوا اذا نكثر طالما هيك معناتها كل شيء بيعطينا والله بدنا نكثر قال الله أكثر يعطيك أكثر أنت كثره يعطيك أكثر ليش يعني عندما تثق وعندما تؤمن بذلك إيه هذا الله يحب ذلك يعني عندما يعطيك يعني شو بتكلفه لله شو بتكلفه ولا بتكلم ما في أي شيء كل شيء عليه عليه العسير يسير اللي بنشوفه عسير عليه يسير يعني فكر انه هلا الدنيا كلها الدنيا والسماوات يعني باقل من يعني الله قال كن هذا يعني تمثيل لارادته والا ما بده يكون مجرد ما اراد قضيه المره فكر يعني الدنيا قديش فيها جبال وقديش فيها بحار كانها لم تكن حتى ليش اذا كانها لم تكن ايش هي كانت الله يرحم الشيخ عبد القادر البركي اني والله يا شيخي انا هيك بتعجب هيك بتذكر هالجبال وهالبحار وهالارض منين جابها الله المواد الاوليه فاهم اهم شيء يعني العالم كله المن قال سبحانه وتعالى لن يخلقوا ذبابا يعني قال نعم سبحانه وتعالى يعني مشان يبين يعني سبحانه وتعالى هذا من نعمته ومن لطفه انه بيبين عجزهم، يعني حيدرسوه بيعرفوا انه ليش اذوا بابا. اما لن يخلقوا ذره رمل او ذره تراب، لن يخلقوا. اذا هو يعني سبحانه وتعالى الا واحد يعني سجين وما في اي شيء، يعني اعطينا بقول له ذره تراب ما بيقدر، منين بيجيبها؟ وهذا قاعد ضمن حيطان، ممكن يقول بيعضى أو بيسأوي يعني من نفسه بيجيب يعني. أما هون ما في شيء، ما في شيء، الكون كله فارغ، لأنه كله حادث. يعني حادث معناته في محدث، يعني ما في، معناته ما في كان، ما في قبل، ما في إله أول، يعني في إله أول. إيه شو يعني؟ إيه هذا الله، هذا الله. وهذا ما في يعني، يعني كل شيء اللي بيدعوه، كل من يدعي يعني إله يعني يكفر، نسأل الله العافية، قال له تعالوا هات أعطونا لنشوف يعني إلهكم اللي بتعبدوه، حطوا تعالى يعني نشوف يعني كيف صفات ربنا وكيف صفات ما تدعون أنه رب. بيطلع يعني بيطلع بالأرض، ما بيطلع بشيء، ما بيطلع بشيء. وينه راح؟ وينه؟ ما كان، وكان قبلكم شو كان؟ ما كان. أما الله يعني، يعني يعني ليش أنا بحب هذا الحكي؟ يعني الإنسان كل ذراته تخشع وبتخضع إنه الله ربي، وإنه فعلا أنا مقتنع إنه الله. وبالوقت ذاته يا ربي يقول أنا يعني هذا الإيمان رزق، قد ما كان الإنسان ذكي هذا رزق، هيك الله أعطاه. والله لو لم نكن مؤمنين لجعلنا مؤمنين ما نستطيع أن نكون مؤمنين. يعني بحار، يعني بحار في بحار، يحار في بحار الإنسان. ما شلون يعني الله شلون يعني؟ آمنت بالله الحمد لله، اللهم يا رب أدم علينا إيمانا يا رب ترضاه، إيمان الأنبياء والمرسلين، نلقاك على ذلك يا رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا. نعم. نعم. إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث، إما يعجل له، إما يعجل لا هذا ذاكر الله يوفقه، يعني عم يناقشه، لا عم يناقشه من هالمبدأ الناس كفر، يناقشه من هالمبدأ، بيعرض له الآلهة كلها، نشوف بيمرض، بيجي عليه أشياء، بيعتري أشياء، كلها بيعتري أشياء إلا ربنا. لذلك عم يستمع لي يعني الآلاف، عشرات الآلاف، ما شاء الله، الله يزيده، الله يزيده عطاء. ذاكر هذا تلميذ ديدات، قال له ديدات قبل ما يموت، قال له أنت يعني أنا حصلته بأربعين سنة، أنت حصلته بأربع سنوات. فعلا ما شاء الله. ذاكر نايك، هيك نايك نايك. وله ابن ما شاء الله حوله كمان، شفته فعلا يعني. والله أعطاه قدرة حفظ ما شاء الله، حافظ الأناجيل مثل ما حافظ القرآن، آيات القرآن كلها بالأرقام، كلها بالأرقام ما شاء الله. عنده حافظة يا أخي ما شاء الله. بيحكي خمس دقائق بيحكي سؤال السائل دغري، قبل ما يجاوبه بيقول له يسأل كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا، يعني فهمت أنا سؤالك يعني. وبعدين لما بيعد السؤال أخذوا للسائل، لما عدوا السؤال أخذوا للسائل. الله يرحم سيدنا الشيخ حسن، بيحكي لنا بالبداية يعني أول يعني نهض رحمة الله عليه بجامع منجاك، يعني كأنه هيك يصير يعني في عرق وهادي أو شيء. فإجا الشيخ رحمة الله عليه، وكان وقتها يعني لأني متقلد يعني مسألة عالم كبير، يعني الشيخ مهزة هذا من تلميذ الشيخ حسن. هو يقول في عنده عرق لكن نعم الرجل والله شفت يعني بشهادة العلماء كلهم ليس مثل أخلاقه أبدا أبدا. وأبوه وجده وعمومه علماء علماء الميدان بيت البيطار يعني الميادن الأصلية العلماء هن بيت البيطار علماء علماء يعني إيه رحمة الله يعني. فتكلموا فالشيخ حسن أهله قال له وهو يشوف يعني بيطلع يعني التلاميذ بيطلع الشيخ حسن يعني. إيه سألوا شيء 10 أسئلة أليس ذلك يا أستاذ؟ قال له أتمم الشيخ حسن الساطوي قال له أتمم قال له إذا قلت كذا كذا أليس كذلك يا أستاذ؟ قال له أتمم قال له سألني 10 أسئلة قال له أما سؤالك الأول فجوابه كذا وأما سؤالك الثاني فجوابه كذا وعدد له كل سبحان الله وقتها خلاص راح الله يرحم رحمة الله يعني رحمة الله يعني نعم يا سيدي. فقالوا إذا نكثر قال الله أكثر يعني شاجبت على هذا على الذاكر يعني أنه يعد يعد السؤال كيف ما كان يعد السؤال بيجيبه شوف العالم كله عليه فكر العالم كله عليه إيه والله سبحانه وتعالى يؤيد لذلك يعني طالما العالم كله عليه معناته الله معه وهلا إن شاء الله أردوغان كمان نفس الشيء لأنه عم يمشي خطوات خطوات يعني مترسل فيها متثبت يعني ما شاء الله اللهم لا أمدح لا أمدح يعني إنسان هيك أمدح معروف تحدث عن نعمة الله أنا لست مدح لكن عم أحكي الواقع يعني العالم كل العالم شو مساوي شو مساوي ليش يعني ليش ليش كله عليه معناته هذا منادي بالخير بدنا سيدنا النبي الله صلى الله عليه وسلم وإن شاء الله رب سبحانه وتعالى يوفق إن شاء الله يا رب يوفق كل من يدعو إليك اللهم إنا نحب من أحببنا نحبه إليك يا رب فاللهم أيد من يدعو إلي دينك وأذن لي برفعة راية دينك نعم نعم صرجه أبو عمر ابن عبد البر هذا صرح باسمه نعم صححه أبو محمد عبد الحق وهو في الموطأ منقطع السند قال أبو عمر وهذا الحديث مخرج في التفسير المسند لقوله تعالى ادعوني أستجب لكم فهذا كله من الإجابة وقال ابن عباس رضي الله عنهما كل عبد دعا استجيب له فإن كان الذي يدعو به يعني هل قال في التفسير المسند لقول الله تعالى يعني في تفسير مسند لهذا المعنى هذا مسند ادعوني أستجب لكم نعم فهذا كله من الإجابة نعم وقال ابن عباس رضي الله عنهما كل عبد دعا استجيب له فإن كان الذي يدعو به والله أبدا لا يكمل أبدا ما يعني كريما يعني تجي لعنده معقول يعني هيك يرجعك فاضي وانت عبده انت مقر انك عبده يرجعك فاضي ابدا نحن محسوبين عليك يا رب نحن محسوبين عليك نحن عبيد نعم فان كان الذي يدعو به رزقا له في الدنيا اعطيه وان لم يكن رزقا له في الدنيا ذخر له يعني ما في كل عبد دعا استجيب له هيك حبر حبر او حبر الأمة كل عبد يا رب لذلك الدعاء مخ العبادة الدعاء العبادة الدعاء هو العبادة لانه طالما عم تدعي انت يعني عم تعمل ايمان جديد تدعي انه انا بحاجة انا فقير وانت غني يا رب وأنت لا يعجزك شيء. لذلك إذا سألت فعاظم المسألة، بيّن عليه الصلاة والسلام، سب الله الفردوس الأعلى، يعني مو يعني ما بك يا ربي هيك، لا لا لا ما بدك على حالة ثانية. الله يرحم الشيخ صادق رحمة الله عليه، كان ينقل يعني أخوه تلميذه، قال الله يرحم الشيخ عبد الرحمن، مات الشيخ حسان رحمه الله عليه، إن يكن مات أبي فصادق صنم